المراد من السماء ماذا قال سقف بيته كيف قال يشده في وفي عنقه ثم ليقطع كيف يقطع قال ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض لما لأنه قائم مثلا الكرسي وجعل الحبل في عنقه وفي السقف وإذا أراد أن يختنق ضرب برجله الكرسي وخرجت الكرسي وانطعت رجله وأنه سقط انقطع واختنق كما نعوذ بالله أن كثيرا الذين يجعلون موتهم بأيديهم نعوذ بالله اللهم احفظنا واحفظ المسلمين لما أنهم يعذبون يوم القيامة بهذا العذاب قال الله قال فلثم ليقطع ليختنق بأن يقطع نفسه من الأرض قال كما في الصحاء المراد من الصحاء ماذا هذا كتاب معروف لعلامة جوهري كتاب الصحاء فبذلك قال كما في الصحاء يعني في الصحاء الكتاب الذي لعلامة الجوهري المعروف في اللغة هذا هو مرادنا قال فلينظر هل يذهبن كيده كيده في أي شيء قال في أدب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظ يعني منها المعنى يعني فليختنق غيظا منها فلا بد منها يموت فليختنق فليختنق إذا تريد أنت قطع النصرة من الله للنبي فليختنق يموت وإلا النصرة لا ينقطع عن رسول الله صلى الله لما إن الله وعده بالنصر إن الله وعده بالعزة لله العزة ولرسوله وللمؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وأيضا إن الله نصره في بدر وفي خندق وغير ذلك من المواضع حتى صار دينه غالبا على الأديان كلها وإن الله تبارك وتعالى رزقه والعزة والغلبة في الدنيا والآخرة قال تعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك أنزلناه يعني أي مثل إنزالنا الآيات السابقة آيات بينات بينا صفة للآيات أنزلناه يعني القرآن آيات بينات ظاهرات وأن الله يهدي من يريد وأن الله يهدي من يريد هذا لما جاء ذكر جانب واحد افهم ذكر جانب ثاني مفهوم ذكر هذا قاعدة إذا جاء جانب واحد الجانب الثاني يعني وأن الله يهدي من يريد ويذل من يريد لما لأن الإهداء والاهتداب بيد الله تبارك وتعالى من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له لأن قلوب الرحم قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء فبذلك قال كما قال أول إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد فإن الله أراد نصرة النبي ونصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعه ها هنا قال إن الله يهدي من يريد ليس على عقله ليس على فهمه ليس على قواته العلمية والفكرية بل الهداية بيد الله تبارك وتعالى إذا أراد الله تبارك وتعالى هداه فإذا ما أراده الله تبارك وتعالى أذله فبذلك ما رأيت جاء ما شاء الله بلال من حبش وجاء صهيب من روم وجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سلمان من فارس من بلدان شتى بعيدة عن العرب وأنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الإسلام أسلموا فحسن إسلامهم ولكن أبو جهل هو الذي ولد بمكة وعاش بمكة وأنه عاش يعني حتى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ولادته إلى يوم البعثة ويعلم بأحواله وصدقه وأمانته وديانته ولكنه كفر لما لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى حتى كما جاء التسري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبذلك قال تبارك وتعالى ها هنا وكذلك أنزلنا كأن الله أنزل آيات بينات في كتاب الله آيات ظاهرات في كتاب الله الآيات المؤيدة وإن الله تبارك وتعالى ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا أيده بالمعجزات إلا أيده بالآيات البينات الذي يدل على صدق دعواه وعلى صدق رسالته وعلى صدق نبوته ولكن إذا كان بعد هذا أنه ما آمن واحد ليس آدم لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى من كما قال تبارك وتعالى من يرد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام فهو على نور من ربه ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كما جاء رجل من القابين المشركين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء وقام وما تكلم بكلام وما سأل بسؤال وما سمع كتاب الله أنه قام وأنه قائم ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لبث قليلا إلا وجلس فقال أبسط يدك يا رسول الله لكي أبايعك على الإسلام فأسلم الحمد لله أسلم فلما رجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال المشركون ولا يقال أعداء الإسلام وقال لما أسلمت ولما آمنت ماذا رأيت ماذا سمعت ماذا سألت أنت رجل كذا وأنت رجل عاقل وأنت رجل عندك علم فقال والله لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفكرت فيه والله ليس هذا الوجه وجه كذاب هذا الوجه لا يكون وجه كذاب لما إن الله شهد شرع صدره للإسلام أما رأيت هذا إسلام مسلمين يعني إنسان ما شاء الله إن الله رزقه عقل فهم أما رأيت الجن أنهم سمعوا قرآن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله لمن أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى إذا أراد الله تبارك وتعالى فهداه فبذلك قال إن الله وأن الله يهدي من يريد يعني ويزل أيضا من يريد قال هدى إن الله يهدي من يريد هداه طيب أطفى وأن الله أطفى لا ماذا قالوا أطفى لها أنزلناه وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد فهذا الأطف قال على زميل الحاء الذي في أنزلناه والله تبارك وتعالى أعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبا يعني إنسان إذا حلف ليروج السلعة لينفق السلعة قال والله وكذا بس ما عندي الآن وقت ضيق وذهب الموسم والإيجار الدكان غلق فبذلك أبيه بالخسارة والله اشتريت كذا والله ليروج سلعته لينفق سلعته قال هؤلاء ينذرهم الله يوم القيامة معنى لا ينذرهم الله يعني نذر رحمة إلا كل شيء في نذر الله تبارك وتعالى لا يخفى من الله شيء لا يخفى من الله تبارك وتعالى خافية لا يخفى عليه خافية ولكن المقصود منها نذر رحمة ولا يكلمهم يعني كلام رحمة إلا جاء إن الله تبارك وتعالى أيضا يجزر الكفار والمشركين فبذلك قال هذا إنسان إذا مطلقا له الحلف يعني نعوذ بالله حلف كاذب لها وعيد شديد وخاصة الأيمان الكاذبة لأجل بس هذه البزاعة وهذه السلعة يعني جعل حلف بأسماء الله بصفات الله تبارك وتعالى لأجل ماذا؟ لأجل هذا المال الفاني لأجل هذه الأشياء الفانية هذه الأشياء الدنية هذه الدنيا الدنية التي لا قيمة لها فبذلك جاء التشديد كلا يكلمهم لا ينظر إليهم يوم القيامة فبهذا جاء لأن هكذا المحدث رحمه الله تعالى كثيرا أهل أصحاب التجارة وأصحاب البيع والشراء أنهم مواقعون بمثل هذا فبذلك هكذا بابا مستقلا قال باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبا يعني فما جزاؤه مقصود المحدث رحمه الله تعالى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال العلماء رحمه الله تعالى أنه ثقة أن خرشت بن الحر قال بعضهم أن له صحبة يعني صحابي ولكن أكثر العلماء رحمه الله تعالى قالوا لا ما كان صحابيا بل كان تابيا كبير وأنه ثقة فبذلك ذهب وقال بعضهم قال أنه في هجر عمر رضي الله تعالى قال يتيما خرشت بن الحر قالوا أنه كان يتيما وأنه كان في أجر عمر رضي الله تعالى عنه وله صحبة أيضا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الصحابي خلاص صحابي هذا يكفي، لما حتى جهالة الصحابي لا يضر، لما لأن الصحابة كلهم صدوق أدود رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من أصحاب الجرح والتعذيب قالوا أنه تابعي كبير وأنه ثقة. عن خرشد بن الهري عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب. قلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. لما الذين لا ينظرهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقد خابوا وخسروا وهلكوا. قال البنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من المنان هاونا کہ یعنی لا یوتی شیء الا بالاحسان الا منا اذا اعطی انا اعطیت قضا وانا فلت فلت قضا وانا فلت قضا، یعنی انه یظهر المنت بعد الاعطاء. والمسبل ازاره خیلا تکبرا، اما بعد انسان مسکین عادت ما يريد كبر ما يريد خیلا، ولكن مسكين يعني انه ضعيف او انه لا يتماسك بازاره على حقويه، هذا لا يقول. لما ان الله عليم بنياته، ان الله عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء. فبذلك والا قصير حتى راينا كم انهم يتماسكون مسكين بالازار، لما اذا تركوا خلا كانها سقط. وبذلك هذا مراد منها خويا لا والكبر. نعوذ بالله كما امر ايضا الان نعوذ بالله يعني لباس الرجال ينظر كل ينظر اسفل اسفل اسفل حتى تات الارجل، حتى الان بلغ الى تات مداس. ولباس المرأة ويصعد يسد الله اعلم الى متى، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واي مخالفة بعد هذا بمخالفة بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني امدا. يعني الآن الشباب إذا هو استعمل ثوب واستعمل شيء هو أبدا ما يمكن أن يستعمله فوق الكعبين، لا قال هذا شيء هذا لا يجعله تحت، ليس تحت الكعبين تحت المداس، لما يمشي هذه تحت المداس. والمرأة نعوذ بالله بأقصها، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك جاء المسبل إذاره رياء وخيلا. والمنفق ها هناك قرأ بعض العلماء بالتخفيف وقرأ بعض بالتشديد. والمنفق سلعته أو منفق سلعته أو منفق سلعته يعني مروج سلعته بالحلف الكاذب. وفي الباب أن ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنه وابي أمامة بن سالم عمران بن حسين وباكر بن يسار حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التبكير بالتجارة. بالتبكير معنى يعني إنسان إذا يريد أعمال تجارة تكون بالبكور يعني بالصباح. لما؟ لأن هذا الوقت وقت مبارك، إن الله تبارك وتعالى يرزق البركة في ماله وفي تجارته وفي أهواله. فبذلك حتى كما جاء في بعض الروايات المنع النعي عن النوم في وقت الصباح، ولو روايات ضعيفة ولكن لها طرق متعددة، وإلا فيها روايات متعددة ولكن لا يخلو من المقال. ولكن إذا كان روايات لها طرق كثيرة حتى يصل إلى درجة الحسن. فبذلك جاء النعي يعني من النوم قبل الصبح. لما؟ لأن وقت هذا وقت عبادة، وقت هذا طلب الرحمة والرزق من الله تبارك وتعالى. ولكن قال العلماء المراد النهي يعني وقت الصبح الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقت. لأن إذا نام قالوا بعد طلوع الشمس قالوا فلا حرج بذلك. لما؟ لأن مقصود من هذا الذي نام قبله ضابط أن الصلاة الجماعة وأيضا البركات والرحمات، إن الله ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كما يليق بشأنه. فبذلك فهذا وقت يطلب الرزق والرحمة من الله تبارك وتعالى. فبذلك أيضا السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية إذا ذهب في الغزوة كان يرجه هذا الوقت. لما؟ لأن هذا الوقت وقت رحمة وبركة. فأيضا فانظر كما قال تعالى الم وجعل الليل لباسا والنهار معاشا. ان الله تعالى جعل النهار لكسب المعاش، لكسب المعاش، لكسب الرزق، وجعل الليل للتسكين والسكون والراحه والتمارين، ولكن في عصرنا هذا نعوذ بالله الان صار بالعكس، يعني انسان او لا ينامون في الليل بل ينامون في النهار، لا ينامون في الليل، او جالس الى ساعتين. طيب الذي جالس الى ساعتين كيف يحضر الجماعه بالصلاه؟ والا ما كل ما قام قام هنا، صلى على فراشه، احيانا صلى على سريره، احيانا صلى في حجرته، تارك للجماعه وتارك للصلاه وتارك لحضور المساجد. ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبهذا قال باب ما جاء في التبكير بالتجاره. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي انه سقى وانه من العاشره. حدثنا هشيم، هشيم ايضا قال العلماء سقى. هذا حدثنا يحيى، هشيم هذا يعني هشيم بن بشير السلمي هذا سقى. حدثنا يعلى بن عطاء عن أمارة بن حديد، أمارة بن حديد أيضا قال العلماء الثقة، قال عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، قال وكان صخر رجلا تاجرا، وكان صخر يعني صخر الغامدي، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأسرى وكسر ماله، أسرى معنى صار ذا ثروة، صار ذا غنى، إن الله تبارك وتعالى رزقه البركة في ماله وفي تجارته حتى كسر ماله، لما لأنه اتبع اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي الباب عن علي وبريدة بن مسعود بن سيرين بن عمر بن باسم بن جابر حديث صخر الغامدي حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وقد رواه سفيان الثوري الشوباني على ابن هذا الحديث، ولكن اعترض بعض العلماء رحمه الله تعالى، قالوا امام الترمذي رحمه الله تعالى قال هذا حديث حسن، وقالوا ان خطا، لما قالوا عمر بن حديث بجلي لما سئل انه ابن هذا قال انه مجهول كيف قال حسن، ولكن اجاب العلماء رحمهم الله قالوا هذا من عاده امام الترمذي رحمه الله، يعني اذا انه قال لحديث حسن فاشار الى ذلك ليس هذا طريق واحد بل له طرق اخرى الذي يقوي بعده بعضا حتى يصل الى درجه الحسن، لما لان من عاده امام الترمذي رحمه الله انه يذكر الحديث بطريق الذي ما ذكره الاخرون، يعني ما ذكره امام بخاري، ما ذكره امام مسلم، ما ذكره النسائي، ما ذكره ابن ماجه، ما ذكره ابي داود، امام الترمذي رحمه الله تعالى يعني يجتهد اجتهاد ويذكر الواسطه السند الذي ما ذكره الاخرون، ثم يشير وفي الباب عن انس وابي هريره وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني اخرج فلان بواسطه ابي هريره، اخرج فلان بواسطه انس، اخرج فلان بواسطه كذا، ولكنه اخرج بهذه الواسطه، لما لانه ما اخرجه الاخرون، فبذلك ولكن ايضا قاعده، لما لانه كان امام في الحديث ما شاء الله رحمه الله عليه رحمه واسعه، اذا قال انه حسن معناه عنده طرق اخر الذي يقوي بعده بعدا، فبذلك يصل الحديث الى درجه الحسن، والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أسقنا غيثا فلا تجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من الآيسين ولا تردنا عن بابك خائبين